يقول المثل: مجتمع بدون تطوع هو مجتمع بلا حضارة. لماذا غابت عنا ثقافة التطوع؟ ولماذا يكثر بيننا المطاوعة ويقل المتطوعون؟ هل صحيح أن وعي الأمم يقاس بمدى اشتراك أفرادها في الأعمال التطوعية؟ وكيف نجعل التطوع ثقافة عامة في مجتمعاتنا الإسلامية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان: التطوع الثقافة الغائبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صحوة. ودعونا في البداية كالعادة نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عدنان إبراهيم. منور يا دكتور. يا حياك الله دكتور أحمد. أنت اليوم جاي عمل ولا تطوع؟ يعني بين بين بين بين دكتور، اليوم موضوع الحلقة هو التطوع الثقائف الغائبة، وكالعادة تعطينا دائما تأصيل المسألة، نريد تعريف للتطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عزيزي دكتور أحمد، التطوع لغة هو تفاعل من الطاعة، تفاعل من الطاعة، ويراد به التبرع بشيء لا يكون واجبا، هذا في العرف العام وحتى في العرف الشرعي، أن يتبرع الإنسان بفعل شيء ليس ملزما به، ليس مفروضا عليه، ليس واجبا عليه، فيقال تطوع به. هذا من حيث اللغة. طبعا من حيث الإصطلاح بخصوص قضيتنا اليوم، التطوع هو أن يبذل الفرد من جهده أو من ماله أو من وقته أو من خبرته، حتى الخبرة مهمة جدا، يعني رأيه أيضا وفكره، أن يبذل في سبيل تنمية مجتمعه ونفع مجتمعه وأهل هذا المجتمع دون انتظار عائد مادي، لأن العائد المعنوي قطعا يحصل في كل الصور، ولو لم يكن يعني إلا أن ترتفع درجة هذا الإنسان واعتباره بين المشاركين وبين من يقف على أعماله، فهذا حاصل، لكن العائد المادي إن كان بعائد مادي لا يعتبر تطوعا. هذا تعريفه الشائع في الشرق والغرب. طيب بالنسبة يا دكتور لدولة الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد نماذج على التطوع. لا، هو الدين أصلا يعني كتابا وسنة، حتى قبل النماذج أسس للتطوع في عشرات الآيات، أشياء كثيرة جدا جدا تدل، يعني معظم أعمال الخير تطوعية. أنت لو قست أعمال الخير التطوعية وقارنتها بالأعمال المفروضة، المفروض نصيبه قليل جدا جدا في كل الأبواب. ولذلك الله تبارك وتعالى مثلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. شوف الآية: فعلوا الخير وتعاونوا على البر والتقوى. آية عامة جدا جدا جدا. أولئك يعني يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الله يقول: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. آيات كثيرة كلها في المسابقة والمسارعة في عمل الخيرات وعمل الصالحات، حتى كلمة العمل الصالح وعمل الصالحات يدخل فيها هذا كله. فالقرآن طافح ملآن غاص بالآيات التي تشير وتؤشر إلى أعمال التطوع على اختلاف ميادينها ومجالاتها. نحمل مثلا الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات، على اختلاف الصالحات، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. في الحديث المشهور جدا نتحفظه ونحن صبي صغار: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، شعب الإيمان. إذن فتجد أن كثيرا جدا من شعب الإيمان هي أعمال تطوعية، تطوع بالخير، تطوع بالخير. الحديث المخرج في الصحيحين: على كل سلامة، يعني يقصد به المفصل، على كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. تخيل الإنسان بعدد المفاصل التي فيه من باب شكر النعمة، من باب شكر النعمة، سواك فعدلك. فهناك صدقة على كل مفصل في الإنسان. قد يعني يستهول هذا بعض الناس، يقول هذا شيء عظيم، وكيف، من أين أسدد هذه الصدقات؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أن تعدل بين اثنين صدقة، أن تعين الرجل في دابته صدقة، فتحمله أو فتحمله بالعطف عليها، أو تحمل له متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة إلى المسجد لكي تصلي مع الجماعة صدقة، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة وأفضل السلام. حديث ابن عمر: أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، يدخل فيه التطوع الآن من أوسع الأبواب. وخير عمل أو أخير الأعمال أو قال أحب الأعمال سرور تدخله على مسلم، تستر له عورة أو تشبع له جوع أو تقضي له حاجة، إلى آخر الحديث. لدينا نصوص كثيرة جدا في هذا الباب. هل التبسم في وجوه الغرباء من التطوع يعني؟ نعم صدقة، هو صدقة طبعا، والسلام صدقة على من عرفته ومن لم تعرف، من لم تعرف طبعا. هذا صدقة يعني أنه عمل تطوعي. تطوع طبعا طبعا، الصدقات الجارية كلها أعمال تطوعية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أو من ثلاثة، ومنها أولها صدقة جارية، صدقة جارية، أعمال تطوع يتطوع بها ليس ملزما بها، تبقى صدقة يجري أجره عليها إلى يعني ما شاء الله. ما بقيت هذه الصدقة، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. حديث في صحيح مسلم. عندنا نصوص كثيرة. ديننا يعني أعتقد من الصعب جدا أن تجد دينا يحث على أعمال التطوع مثل الدين الإسلامي في الكتاب والسنة والأثار. هل أفعال الخير والصدقات اللي ذكرت يا دكتور هي باب من أبواب التطوع؟ طبعا فعلوا الخير والصالحات دكتور، كما قلنا نحن في العرف الشرعي والعرف العام عند الناس أيضا أصبح كالحقيقة العرفية، كل ما لست ملزما به فهو تطوع من أعمال الخير. طبعا هذه الأشياء أكثرها كما قلت ليست فروضا. يعني ممكن نعرف نقول التطوع هو كل ما ليس كل يعني كل عمل يقوم به الإنسان ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه من عندياته. من عندي تبرعا، تطوع أصلا يعني التبرع، كلمة التطوع معناها تبرع، يتبرع به، ليس مفروضا عليه وليس ملزما به، مجرد انبعاث منه في وجوه البر والخير، يحب أن يستزيد كما قلنا يسارع في الخيرات، يسابق في الخيرات. وهذا يدل طبعا على نضج في الشخصية ونضج اجتماعي. الآن دكتور في أدبيات التنمية يسمون أعمال التطوع، الأعمال التطوعية والخيرية يسمونها رأس المال الاجتماعي، تخيل هكذا يسمونها، لأنه كما يعني تفضلت حضرتك في مقدمة الحلقة بغير هذه الأعمال التطوعية الأمم تزحف، لا تتقدم كثيرا. يعني أنت تذكر ربما الحالة الألمانية المسمى بالمعجزة الاقتصادية الألمانية، Wirtschaftswunder الألمانية، المعجزة الاقتصادية الألمانية، تعرف خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الثانية منكسرة مهيضة مدمرة محطمة، ركام مدن ألمانيا معظمها كانت مجرد ركامات وخرابات كما يقال. سنة 1948 شاركت ألمانيا في معرض عالمي للصناعات، أذهلت العالم، العالم كان مجدوها، العالم متقدم في أمريكا من أين وكيف، 3 سنوات تقريبا. ما الذي حصل؟ طبعا أسباب كثيرة، لكن ضمن هذه الأسباب ومن أهمها الحس بالمسؤولية لدى الفرد الألماني، فكانوا يتطوعون يوميا بزهاء 3 إلى 4 ساعات بعد العمل الواجب تطوعا لبلدهم. أعادوا إعمار ألمانيا بهذه السرعة الفائقة، هذا كان أحد الأسباب طبعا، ليس السبب الوحيد لكن أحد الأسباب المهمة، أن يتبرع الإنسان كل يوم مش قليل ب3 أو 4 ساعات مجانا خدمة لبلده. أليكسي دي توكفيل الفيلسوف والمفكر الفرنسي المشهور جدا، راصد الثورات المعروفة، طبعا عنده الكتاب الضخم في جزئين تاريخ الديمقراطية في أمريكا، لاحظ أنه في العالم الجديد حين كان هناك أن لديهم استبحارا في الجمعيات التطوعية والخيرية، هذه عدد كبير جدا والناس يشاركون كل طبقات الشعب، فأعجبه هو كتب في هذا الكتاب التاريخ الكلاسيكي، كتب يقول هذه الخصلة سوف تهيئ للعالم الجديد تقدما لن تتوفر عليه أوروبا اللي كانت ماسكة زمام التقدم في العالم، أوروبا المستعمرة للعالم، قال أمريكا ستتقدم بخطوات أسرع بكثير من أوروبا، وحدث أنها ستتفوق وتتجاوز أوروبا، وهذا ما كان بسبب ماذا؟ النزعة العمل التطوعي عند الجميع. الآن تقريبا في أمريكا أكثر من 40,000 جمعية خيرية وتطوعية يعمل فيها أكثر من 100 مليون زهاء ثلث الشعب يا دكتور، ثقافة عجيبة. ثقافة. طيب دكتور دعني هنا أسأل، في التراث أنت لاحظت أنه كثير من المشايخ يدرس يقول لوجه الله، يدرس لوجه الله، وفي ناس يقول تطوع، هل في فرق بين من يدرس لوجه الله ومن يعمل تطوعا أو لا؟ في فرق طبعا بلا شك، الذي يعمل تطوعا أعم من الذي يتطوع لوجه الله، لأن هذا الذي يتطوع قد لا يكون مؤمنا بالله، قد يكون ملحدا أو كافرا، لكنه يتبرع لمجتمعه، هو عنده إيمان بالمجتمع، يريد الجزاء. هو كل إنسان على فكرة، ما في إنسان يعمل عبثا، كل إنسان يعمل إنما يترقب نتيجة، يريد جزاء معين، يريد مكافأة معينة. مكافأة هذا الملحد مثلا أو اللا متدين الذي يعمل تبرعا هو أن ينمو مجتمعه، هو هذا الذي يرضي. المسلم بلا شك يلحظ هذه الغاية ويريدها، وهذه الغاية بفضل الله تبارك وتعالى. ودكتور هذا مهم جدا، لا تقع في عرض غاية إرضاء الله وتثبيت النفس وطلب مرضاة الله والإزدلاف إليه، بالتعبير الفلسفي لا تقع في عرضها وإنما تقع في طولها، بمعنى أنها طريق لإرضاء الله. أنت تريد أن ترضي الله تبارك وتعالى، ليس بالصلاة فقط، صلاة مطلوبة ليس بالصلاة، وهذا ليس تعبيري، تعبير قرآني. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تبحث على القبلة وتصلي، قال هذا مش البر وحده، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، هي تطوع، على حبه بنفس رضية عن طواعية وسماح ورضا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وبعدين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، بعدين مسائل أخلاقية، والمفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا البر الله يقول، والبر هو الانبعاث والتوسع في وجوه الخير دكتور أحمد فإذا هذا هو، إذا العلاقة بينهما كما قلت التطوع أعم والذي يتطوع لوجه الله هذا أخص ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يسمى ملزمين بهذا، ليسوا ملزمين، وإنما يفعلون هذا يطلبون الرضوان من الله تبارك وتعالى. أهم شيء أن ندرك أنهما يتطاولان ولا يتعارضان، هذا مهم جدا وعلى فكرة مثل هذا العمل، مثل هذا العمل أنا أعتقد أن الباعث يكون فيه أقوى عند الإنسان، يعني الإنسان المؤمن الذي يتطوع بعمل الخير وخدمة المجتمع وخدمة الآخرين ويريد من هذا إرضاء الله تبارك وتعالى، سيكون حرصه أعظم على أن ينجز هذه الأعمال التطوعية، سيكون حرصه على أن يتقنها، وحرصه أيضا على يعني ألا يستذل بها الآخرين، ألا يكون مرائيا بها، ألا يكسر خواطرهم ربما. وتعلم آيات الإنفاق في سورة البقرة تعلم آيات الإنفاق، ولذلك الآية يعني العظيمة قالت أنهم يفعلون هذا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تشير الآية مرة أخرى أيضا إلى مسألة ماذا؟ النمو الروحي والنفسي والنضج أيضا النفسي. لا أعمل هذا الخير لكي أمتدح ولكي يعلن عني ولكي أعطى نشانا، أبدا أبدا، أعلم هذا أعمل هذا لكي أتجاوز ضعفي، أتغلب على شحي، أتغلب على حرصي، أتغلب على أثرتي وأنانيتي. ولذلك تثبيتا من أنفسهم، أحد تفسيرات هذه الكلمة القرآنية العظيمة تثبيتا من أنفسهم أي توطينا وتقوية لعزائمهم في فعل الخير في الإنفاق في سبيل الله. ولذلك فلاقتحم العقبة، عقبة كؤود كبيرة ليس من السهل أن يقتحمها الإنسان، إذا أردت أن تقتحمها لابد أن تثبت نفسك وأن تتهيئ لها وأن تدرب نفسك وتتمرس بأعمال الخير شيئا فشيئا، إن فعلت هذا تأتيك لحظة بعون الله تقتحم هذه العقبة. وعبر ماذا؟ فنقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطع فك الرقاب، ليس دائما واجبا، يكون واجبا إذا كان كفارة مثلا، ليس كذلك؟ أو إذا كان نذرا، طب ما في كفارة وما في نذر، بعض الصحابة افتك عشرات ألوف الرقاب، تخيل، قد يكون مبالغة في بعض هذه الأشياء. عبد الله بن عمر زهاء 1400 رقبة، تخيل دكتور، وقال لك الإسلام لم يحرم الرقة، بالعكس الإسلام عنده خطة مختلفة تماما بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا الذين أجهدوا هذه الخطة ربما المسلمون أنفسهم الذين يعني تبعوا أهواءهم واندلعوا وراء مشتهياتهم بعد ذلك من بني أمية وبني العباس، ولكن الصحابة أنفسهم ما شاء الله. شوف ابن عمر 1400 رقبة، يقال ابن عوف 50,000 رقبة، لا أدري هذا رقم طبعا مبالغ فيه. ما شاء الله. طيب دكتور سنطلع فاصل بس طبعا. قبل الفاصل أريدك تفكر في السؤال حتى نعود لي. لديك عمل تطوع وعبادة، أيهما يقدم؟ واسمع الإجابة بعد الفاصل. جميل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. حالة بسيطة، لديك تبرع في بدم لمريض ولديك صلاة الظهر، أيهما تقدم؟ عمل تطوعي وعبادة؟ لا طبعا هذا السؤال سهل جوابه دكتور بلا شك، يعني لا الصلاة مقدمة هنا. لماذا؟ لأن هذا العمل التطوعي ليس طارئا، يمكن أن يرجع نصف ساعة ساعة عادي، أصلي ثم أذهب وأتبرع بدمي. لكن كان السؤال حقه مثلا أن يكون لدي الآن أي صلاة جماعة في المسجد، ولدي أي رجل مثلا وقع له حادث سير، لا طبعا أرجع الصلاة مباشرة أغيث هذا أو رجل يئن من المرض أو يئن وربما اختنق أو حصل له شيء، وأنا مثلا لدي دورة في الإسعافات الأولية أو أنا طبيب ممارس، لا لا أترك مباشرة العبادة وأتوجه إلى هذا، أو غريق أمامي أو حريق أو كذا إلى آخره. هذا هو الفرق دكتور. طيب تقديم التطوع يا دكتور هل يفرق بجنسيته أو ديانته؟ مثلا شفت يهودي مريض، هل أساعده أو أتركه كما يقول البعض؟ يعني هذا السؤال يعني أعتقد أن المسلم يسهل جدا عليه جوابه، الطفل حتى المسلم يعرف الجواب. لماذا؟ لأنه درس في المدارس أن الله غفر لبغي، شكر لها فغفر لها فأدخلها الجنة، بغي والعياذ بالله، لأنها إيه؟ يعني رأفت بكلب رأته في الصحراء يلهث من العطش، تعرف الحديث الصحيح، ففسقته في موقها في خفها، فشكر الله لها فغفر لها دخلت الجنة بغي. كيف إذا كان أي إنسانا؟ وليكن هذا الإنسان ما يكون عاد يهوديا نصرانيا بوذيا ملحدا، هو إنسان نفس. النبي يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل كائن حي النبي يقول، في وليس كل مسلم وليس كل مسلم، في كل كائن حي يقول النبي، يعني في كل هرة في كل قطة في كل كائن حي مما لا يضر فيه أجر. فكيف بالإنسان؟ بلا شك فيه أجر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما تعلم ذبح ذبيحة مرة فسأل هل أهديتم لجارنا اليهودي، جار يهودي كافر به لم يسلم، ثلاث مرات يسأل هل أهديتم لجارنا اليهودي، هل طب لماذا هذا الإلحاح يا رسول الله؟ فقالهم لا زال جبريل يوصيني بالجار، وصي من رب العالمين. ولذلك في حديث جابر أعتقد يعني لست الآن متيقنا بس أعتقد أنه في مسند البزار أبي بكر البزار، حديث جابر يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أعلاهم أو قال أفضلهم حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك، تسألون عن إيه؟ تخيل وله حق على المسلم، فجار مشرك غير والعياذ بالله غير مسلم، وثني هذا له حق الجوار كاسم. والذي له حقان جار مسلم له حق الإسلام والجوار، والذي له ثلاثة حقوق جار مسلم ذو قرابة له حق القرابة يعني حق الرحم وحق الإسلام وحق الجوار. ما أجمل الإسلام يا دكتور. نعم. دعنا نشاهد مداخلة الحلقة ثم نعود. الحديث عن التطوع حديث ذو شجون. لن أنسى تلك المقولة التي قرأتها ذات يوم والتي تقول أن آنية السعادة لا تعود فارغة، والآن أجزم أو أكاد أن أجزم بالحكم على أن التطوع يكاد يكون عملا أنانيا، عمل أناني نعم، لأن الفائدة والثواب والأجر والارتياح وجل المكاسب تنحاز بشكل كبير للمتطوع وليس للمتطوع له أو للمتطوع له. سؤال يا دكتور عدنان إبراهيم، ما هي العلاقة أو طبيعة العلاقة بين التنمية وبين ثقافة التطوع، وما أثر التطوع على الارتقاء أو تفعيل وتسريع مسيرة أي عجلة تنمية؟ هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني، العمل التطوعي الفردي الاجتهادي لا يكاد يستمر كثيرا، يذوي ويذبل ويأفل سريعا، نريد أن تسلط الضوء على أهمية العمل المؤسسي للتطوع بشكل عام. أيضا السؤال الثالث والأخير من أدب الزمان، العناية بمجال معين من التطوع، فأي المجالات التي يراها الآن الدكتور عدنان أولى بالأهمية من باب الوعي الموقفي والتركيز عليها في هذا الزمان؟ شكرا بحجم جمالكما، شكرا لكما على هذه القيمة وهذه الإضافة الفكرية الرائعة التي لا نفتى نستمع لها ونستمتع بها. شكرا وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. سمعت يا دكتور، هذا الدكتور المتخصص في تطوير الذات الدكتور خالد المنيف طرح عليك 3 أسئلة. السؤال الأول علاقة التطوع بالتنمية، السؤال الثاني ألا ترى أنه مأسسة العمل التطوعي أفضل، ثالثا يقول أن التطوع في أهم وفي أقل أهمية، بماذا نبدأ؟ وفعلا مداخلة من الدكتور خالد جميلة جدا ما شاء الله، عجبني في البداية آنية السعادة لا تعود فارغة، يعني هذه تعرف ربما قالها مفكر أو أديب أو شاعر، لكن هي الآن صحيحة على المستوى العصبي النيورولوجي في علم الأعصاب صحيحة. ألخص بسرعة شديدة دكتور، اكتشف العلماء قبل فترة ليست بالبعيدة خلايا في جبهة الإنسان في مقدم يعني إيه الدماغ كما يقال فرونتال لوب، تسمى الخلايا المرئوية ميرور نيرونز، الخلايا العصبية أو العصبونات المرئوية، حين تقدم خيرا للإنسان بحيث يرتاح هذا الإنسان يسر ويتبسم مباشرة تنعكس حالته عليك أنت مباشرة، تخيل. فهو يشعر بالسعادة، أنت تشعر بالسعادة ليس على المستوى النفسي فقط، على المستوى العصبي تشتعل كما يقولهم يعني تشتعل خلايا المرئوية هذه في شاعرة بنفس شعور هذا الإنسان، ناقلة نفس الحالة عنده، شيء غريب. ولذلك عند العرب يقولون النظر سلام. نعم النظر سلام، أي أحسنت. ولذلك سبحان الله يعني أعمال الخير الدكتور جزاؤها فيها مباشرة، ولها جزاء يوم القيامة طبعا، لكن جزاؤها فيها مباشرة، مجرد فعلك الخير أنت تجني الجزاء مباشرة بالفعل نفسه، صنايع المعروف تقي مصارع السوء، لكن الفعل نفسه كما قال الدكتور الفعل نفسه بحد ذاته يعطيك حالة من الرضا والسلامية والسعادة الداخلية، فعل الخير. طيب بالنسبة لموضوع علاقة التنمية سؤال مهم وجميل، العلاقة أكثر من واضحة دكتور، أكثر من واضحة وأكثر من مقررة، يعني ربما الآن أستذكر التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة سنة 1956 للتنمية، طوروا أضافوا أشياء، قبل ذلك كانت التنمية يعني شبه دائما تحدث عن تنمية اقتصادية مادية، لا في 56 قالوا التنمية هي ماذا؟ هي كل الجهود التي تبذلها الحكومات والأهالي، إذن دخلنا التطوع مش فقط الجهود الحكومية، حتى الأهلية المدنية، الجهود الحكومية والأهلية في المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والفكرية بشكل عام من أجل تحسين كل هذه الميادين أو هذه النطق، الرقي بالناحية الاقتصادية للمجتمع، بالناحية الاجتماعية، بالناحية الثقافية الفكرية، هذه التنمية. إذن التطوع لهم مدخلية عظيمة جدا وواضحة هنا، لأن التطوع في نهاية المطاف يشتغل أيضا في هذه الميادين كلها وفي غيرها، يشتغل في الميدان الاقتصادي تطوع، في الميدان الاجتماعي، في الميدان الثقافي، في الميدان الصحي، ويشتغل أيضا في الميدان التحضيري والتمديني، العناية بالبيئة وتنظيف الشواطئ وزيادة المساحات الخضراء في أي مكان، وأشياء كثيرة جدا جدا. التطوع ليس له حدود. نعم التطوع ركيزة من ركائز التنمية. أحسنت، ركيزة واضحة من ركائز التنمية. الفقرة الثانية، لا نعتبر الوقف مثلا من نوع من مأسسة التطوع؟ طبعا أحسنت. بالنسبة لعلاقة العمل التطوعي مأسسته هو أصلا تقريبا يعني العمل التطوعي لم يكن مؤسسا كان قليل جدوى، يجدي ولكن جدوى قليلة ولا يظهر أثرها ربما ذكرنا في حلقة سابقة كلمة العلامة المصلح عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه، شوف هذا الرجل الواعي الذي مات حتى تقريبا يعني ولم يعمر طويلا، كان يقول المؤسسات في الزمن القصير يتهيئ لها يعني تنجز ما لا يتهيئ للأفراد في العمر الطويل، بلا شك لأنها مراكمة للجهود وتنمو الجهود فيها بطريقة أسية يعني بطريقة المضاعفة مش طريقة الزيادة، معروف لماذا هذا حتى يعني له بعض التفسيرات. فمأسسة العمل التطوعي ضرورة من الضرورات، ولذلك دكتور الخبراء المختصون في العمل التطوعي يميزون بين نمطين من الأداء، الأداء الأول الذي يعرف أو النمط الأول يعرف بالاستجابة التطوعية رياكشن يعني الاستجابة التطوعية، والنمط الثاني العمل أو الفعل التطوعي. ما المقصود بالاستجابة التطوعية؟ هذه تقريبا معظم الناس يمارسوها، وهذا تدل على الجانب الخير في الإنسان والإيجابي التراحمي. الاستجابة التطوعية وهذا الرياكشن في أوروبا الآن يسمونها طبعا حتى يعني بطريقة شوي يعني الإزراء عليها، لا يحبون هذه الطريقة، عندهم ثقافة جادة يسمونها إيه؟ استجابة إطفائية الحرائق. لأن إطفائية الحرائق لا تنطلق إلا إيه؟ إلا إذا وقع حريق. بعض الناس هكذا يعني ليس له فعل أو نشاط تطوعي دائم أو مستدام أو مبرمج أو مخطط أبدا، هو سلبي، ولكن إذا وجد إنسانا مثلا يحتاج إلى مساعدة يهرع إلى مساعدته، إنسان مثلا في حادث يهرع إلى إنقاذه، يتصل بالشرطة مثلا، يعمل له إسعافات أو إلى آخره. هذه تعتبر الاستجابة التطوعية، يمارسها معظم الناس، ليست مهمة كثيرة، مهمة في وقتها. الأهم منها الفعل التطوعي، أن يكون لك برنامج تطوعي. سأذكر لك مثالين من الحارة التي أعيش فيها هناك في مدينة إيه في النمسا. الجارة التي تقابلنا عجوز كبيرة يعني كانت، واعتبرتها أمراض كثيرة، كنت ألاحظ يومين يا دكتور وأكثر من مرة يعني، مرات في الصباح ومرة في المساء، من يأتي إما على البايسيكل أو العجلة هذه، وإما في سيارة، وإما إيه عجوز تأتي أخرى، عجوز يعني أصح وأقل سنا أصغر سنا، تأتي على راجلة معهم أشياء يدخلون بها ثم يخرجون. ظننت أنهم موظفون رسميون، وإذا بهم متطوعون من أهل البلد، عندهم برنامج معين يا دكتور، أهل هذه البلدة الصغيرة، برنامج متطوع أو تطوع يعني مجدول، هذا البرنامج يرعون فيه ذوي الحاجات الخاصة والضعاف والعجزة والذين لا يجدون من يعني يعنى بهم، يحضرون لهم ربما الطعام أو الشراب، يدفعون الفواتير، يكون الملابس، أشياء كثيرة، تخيل في بلدة صغيرة. أيضا من جيراني رجل مهندس موظف أيضا هو وكاسب، هذا المهندس يقضي كل سنة عطلته الصيفية في بلد من بلاد العالم الثالث، يأخذ معه بضعة آلاف من ماله، من حر ماله، ويأخذ أشياء بما فيها أدوية وبعض الملابس، ويقضيها في هذا البلد النامي، يساعد الناس هناك، تخيل. ومثله له أمثال كثيرون في البلد نفسها، شيء غريب. حين أرى هذه الأشياء أقول نحن أولى بها. نعم، هذا نعود للسؤال الدكتور خالد المنيف الثالث على الأهمية. نعم. أعطيك مثال، مثلا الشيخ عبد الرحمن الصميط كان متجه لأعمال التطوع في أفريقيا لحفر الآبار. نعم. ودعوة الناس وعلاج المرضى، أو أنه تساعد الأطفال في تجاوز الشارع في عند المدارس، هذا عملين تطوعين، الأهمية وين يا دكتور؟ السؤال الأولوية. الأولوية. الأولوية. الأولوية يا دكتور قضية نسبية بلا شك. يعني في بلد نفترض مثلا كالإمارات. نعم. ما فيش فيه حالات فقر ولا حالات عدوم ولا أبدا، من ناحية الناس من ناحية مادية مرتاحون ومكفولون، إذن لن تكون الأولوية لهذه الناحية. ربما نلاحظ أنه في الإمارات مثلا تنتشر مثلا بعض الاتجاهات المنحرفة الشاذة الفكرية، تبشير ببعض الأفكار كذا، قد تكون الأولوية في الإمارات مثلا لبث التعليم الديني المرشد، ترشيد الفهم الديني هنا مثلا. في بلد اخر لا، الاولويه مثلا في مجال في مجال اعاله المعوزين والمعدمين ومن لا يجد مثلا، او معالجة البطاله، ربما البطاله في كذا، ربما ايضا الناحيه الصحيه في بلد ثالث، ربما محو الاميه في بلد رابع، تختلف قضيه الاولويه قضيه نسبيه. ولذلك يعني اتفق مع الدكتور الفاضل، مهمه جدا مساله المؤسسه يا دكتور. لماذا؟ لان المؤسسه التطوعيه ستشتغل ايضا بطريقه علميه، وسوف ترتب اولوياتها، سوف ترتب الافضل طبعا ان يكون هناك تشبيك بلغه طبعا الان المعلوماتيه، ان يكون هناك تشبيك بين المؤسسات التطوعيه الخيريه هذه في بلد ما، من اجل ماذا؟ ان يحددوا جميعا من منظور من منظور علمي الاولويات، ثم يتخصصوا بعد ذلك، هذه الجمعية تتخصص في الجانب الفلاني، وتلك تسد مسدا في الجانب العلاني، وهكذا يكون العمل هنا حتى يعني بطريقة أجود وبطريقة أتقن. فالأولوية تبقى مسألة نسبية بلا شك. طيب يا دكتور، لو كان وريد الجواب سريعا، لو كان التطوع في رسوم مالية، هل يمنع أن يكون تطوع؟ هل ينزع منه الاسم؟ لو فرضنا أنه مستوصف يعالج الناس بخمسة دراهم أو خمسة ريالات، نعم، كأجور رمزية. بالعكس أنا أشجع على هذا أحيانا، هذا يحفظ كرامة الإنسان، بدأ أن يذهب ويعالج مجانا ويشعر بأنه يقدم له لأنه يعني عاجز وكذا، لا يدفع، ويدفع شيئا بسيطا رمزيا، هو يشعر بأن كرامته وفرت له. توفير كرامة الإنسان للمواطن شيء مهم جدا جدا، وعلى فكرة الدكتور مصطفى محمود رحمة الله على روحه الطاهرة، هذا الرجل الذي عشقه من كل قلبي، بنى مستشفيات وبنى مؤسسات خيرة كثيرة، وفعلا كانت إيه تقدم العلاجات والأدوية للناس بأسعار رمزية جدا، حفظا لكرامة الناس. نأخذ فاصل يا دكتور ثم نعود إليك. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. لماذا، بسؤال بسيط، لماذا انتعش العمل التطوعي في الغرب وقل في الشرق، رغم أن الشرق كما قلت النصوص الدينية طافحة بالحث على التطوع والتحريض عليه؟ دكتور هذا سؤال جميل أشكرك عليه، سؤال مكرور يعني ويكثر تردده، ليس فقط بخصوص قضية التطوع، خصوص قضايا كثيرة جدا، وهذه يعني شيء لافت ومحزن ومؤسي. نفس الشيء لدينا نصوص هائلة في النظافة ونحن لسنا مع النظافة يعني إيه بشكل مقبول، لدينا نصوص كثيرة في الانضباط واحترام المواعيد وخصائص المنافق وكذا، ومع ذلك لسنا إيه، وهكذا سلسلة طويلة. إذن واضح أن المسألة يا دكتور أن هذه النصوص الدينية لم تستحل ثقافة، في فرق بين الناحية المعرفية الناحية العلمية معلومات وبين الثقافة، جعلها ممارسة طبعا. ولذلك أنا أعتقد يعني في لقاء سابق في إحدى المناسبات أشرت إلى أننا إذا أردنا أن نحول المعرفة والمعلومات إلى ثقافة لابد مباشرة نفكر بالإجراءات. هذه حلقة الربط على فكرة، حلقة الربط، لابد أن نحول هذه المعلومات إلى إجراءات محددة، هذه الإجراءات ستنتج بعد أي فترة ليست طويلة ثقافة حقيقية طبعا تترسخ وتتعزز بالزمن ومرور الأجيال. يعني النظرية والتطبيق يا دكتور طبعاً باختصار. طبعاً طبعاً نظرية وتطبيق، الرابط لابد أن يكون إجراءات معينة. إذا الإجراء مفقود يا دكتور صعب أن تنتج ثقافة. تبقى لدينا مواعظ فقط، مواعظ على المنابر. ليس لها أثر حقيقي في حياة الناس. والأمور مترابطة. يعني من مزايا الثقافة أيضاً يا دكتور، كما يعني يقال إنه الفضاء لا تتجزأ. هذا مفهوم عميق جداً على فكرة. الفضاء لا تتجزأ. مفهوم ثقافي كبير يشير أو يؤشر إلى أن القيم والفضائل وحتى الأنشطة المختلفة بعضها مرتبط ببعض وبعضها يجلب بعضا ويجتذب بعضها بعضا. أنا أنسى أذكر بما أننا في موضوع التطوع، هل تتخيل يا دكتور أو تتصور معي أن شخصا لديه الحس بمسؤولية التطوع يمكن أن يكون في الوقت نفسه مثلا شخصا مخربا اجتماعيا؟ مستحيل. الشخص الذي يتطوع مثلا بتنظيف الشواطئ وتنظيف الشوارع هل يمكن أن يلقي بالقوام مثلا في أي مكان؟ يستحيل أن يفعلها أبدا، هو يعني يرى في هذا خيانة لقناعته ولمسؤوليته، فضلا أنها خيانة للآخرين. لذلك المسائل مترابطة. هذا مثال جيد يا دكتور، خلينا نشوف فيديو الحلقة فضل. لعله يسعفك أكثر في الأفكار. تفضل. Her front legs didn't fully develop. The quick-thinking staff at SPCA fitted Daffodil with custom-made wheels, enabling her to walk and run with a little practice. She's tipping forward, so when she uses her back leg, she's jutting herself out. Veterinary technician دكتور، السؤال يطرح نفسه، أيهما أولى بعمل التطوع، الإنسان أم الحيوان؟ أنت شفت الآن قطط لا تستطيع المشي وكلاب فيصنعون لها عجلات حتى تتحرك. هذا السؤال يا دكتور يتكرر وفيه لغم كما يقال، أيهما أولى؟ لا طبعا الأولى أو سؤال أولوية يا دكتور ينبغي فقط أن يسمح بطرحه في حالة التدافع. أنا الآن كشخص، الآن على مستوى كشخص، إما أن أقدم ما لدي من خدمة وهي خدمة محددة وضيقة للإنسان أو الحيوان، في هذه الحالة الإنسان. أما كمجتمع كمؤسسات سؤال الأولوية غير وارد، سنشتغل بالتوازي كما يقال، سنقدم للبشر ما يحتاجون وأيضا للحيوانات والبهائم ما تحتاج في الوقت نفسه، وهذا الذي يحصل في الغرب وفي الشرق. لكن نحن لا أدري يعني هذه الأسئلة ماذا قلت ملغومة، لأنني تقريبا أشتم من خلال هذه الأسئلة نوع من الاعتذارية أو نوع من إيه يعني من مخرج الفرار لكي نفر أصلا من التزاماتنا. ليس هذا في حالات ضيقة جدا جدا يسمح بسؤال أولوية هذا. طيب مجالات يا دكتور، الناس يعتقدون أن التطوع فقط في أعمال المال والبر والإنفاق، أنا أريد مجالات، يعني أفراد كثيرون يريدون عمل تطوعي، ما هي المجالات التي ممكن؟ كثير جدا، كما قلنا هناك مجالات اقتصادية، مجالات صحية، مجالات ثقافية وتربوية وتعليمية، يعني الشفاء بنت عبد الله العدوية كانت تتطوع تتبرع بتعليم أمهات المؤمنين الكتابة والقراءة. الآن مثلا يعني لو لدينا أي متطوعون كثر يعني يتطوعون لمحو الأمية، محو أمية الناس شيء مهم جدا جدا. في المقابل أيضا أو بالإزاء عفوا نحتاج إلى من يتطوع بمحو أمية المتعلمين ثقافيا. إحنا لدينا متعلمون وربما يحملون شهادات وهم أميون ثقافيا على الأقل في مجالات معينة. يا ريت كما ذكرت في الحلقة في الفقرة السابقة من العلماء والمفكرين الراسخين من يتطوع ولو عن طريق اليوتيوب أو كذا، تطوع برفع مثلا مستوى الوحي الديني لكي نعالج حالة التدين المغشوش والتدين العليل والتدين الملغوم أيضا والتدين المنحرف، هذا تطوع. التطوع كما قلت إيه يعني بوجه التمدين التحضيري، البيئة والحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء والتنظيف وكذا، هذا مهم جدا أيضا نحتاجه. يعني التطوع ليس له كذا، بعض الناس دكتور يتطوع إيه كما قلت يعني بجهده بخبرته، بعض الناس لديهم خبرة لديهم ممارسة في شأن ما، هذه لها ثمن طبعا، الخبرة لها ثمن. هو يتطوع بهذا، نفترض مثلا محاميا، نفترض أن محاميا ما مثلا يتطوع كل أسبوع مثلا بثلاث ساعات للاستشارة المجانية، تطوع. عالم دين يتطوع مثلا بالفتوى المجانية، مش كل شيء بفلوس. هل تعتبر يا دكتور خطبك كل جمعة نوع من أعمال التطوع؟ إيه نعم الحمد لله، وتنتشر في أنحاء نعم. العالم، والحمد لله أنا ربما يعني تلاحظ أنني أحاول أن أتقنها أكثر حتى من حلقات برنامج كهذا أخرج فيها على الملايين. يعني تهتم فيها أكثر من برنامج يا دكتور؟ نعم نعم. لماذا يعني؟ لأن التطوع لأن البرنامج دكتور حلقات متوالية مرهقة كل يوم لابد أن نسجل، وأحيانا تقترح الحلقات طبعا لأنها هي مطلوبة يعني تعالج كذا. الخطبة لا، الخطبة أنا أنبعث فيها بشيء أحس أنني يعني مرتاح معه وأنا أتكلم فيه، وربما أعيش موضوع الخطبة ليلتين أو ثلاث ليلة أو أكثر أو أقل. طيب على كل حال، طيب يا دكتور نعود للسؤال الأهم، لن أقول لماذا التطوع عندنا ثقافة غائبة، لماذا ازدهر في الغرب؟ هل هو ضمن مناهج؟ هل المجتمع يساعد؟ هل الناس جيناتهم غير جيناتنا؟ السؤال الجوهري لماذا هم يتطوعون؟ دعنك منا السؤال، الجواب فيه دكتور، الجواب كمان في السؤال. لديهم ثقافة التطوع، نحن ليس لدينا ثقافة التطوع، لذلك السؤال كما قلت كيف وصلوا لها يا دكتور؟ هو هذا وأنا أجبت عن هذا أيضا. هذا السؤال يا دكتور مرة أخرى كما قلت، وجوابه هو الجواب في شؤون أخرى كثيرة، كيف نصبح منضبطين، كيف نحترم المواعيد، كيف نحافظ على النظام، كيف نحافظ على حتى سيادة القانون مثلا، كيف نحارب البطالة، كيف نحارب المحسوبية، أشياء كثيرة، والدين طبعا يناهض كل هذه الأشياء، ونحن نزعق بالنصوص الدينية على المنابر مجرد مواعظ لا أثر لها في حياة الناس، شيء غريب جدا كما قلت. إذن نحتاج كما قلت دكتور أن نحول المعلومات والمعارف إلى إجراءات عملية حتى تستحيل هذه المعلومات إلى ثقافة بعد ذلك تتعزز بالأجيال وسنة فسنة وجيلا فجيلا بإذن الله تبارك وتعالى، هذا الذي نحتاجه. لذلك يا دكتور الممارسة شيء أساسي. ماذا قال علماؤنا الصالحون؟ قالوا حال رجل في ألف رجل أبلغ من مقال ألف رجل في رجل. يعني تفترض ألف خطيب يعظون رجلا واحدا لن يبلغوا منه تأثيرا ما يبلغه رجل في ألف رجل لا يكلمهم وإنما ماذا يريهم كيف يفعل كيف يسلك. تربى بالقدوة يا دكتور، أبو بكر الصديق تعرف قبل أن يستخلف كان صحابيا جيدا والصديق الأكبر وبتعرف، وكان يحلب لنساء الحي بنات وعجائز يحلب لهن المنائح عندهن منائح. وعلى فكرة على ذكر المنائح، المنائح باب من أبواب التطوع، يعني مثلا عندك مثلا خمسة خمس من النوق، امنح جارك الفقير أو الأرمل التي جنبك ناقة، قل لها خذي هذه الناقة سنة سنتين ثلاث سنين انتفعي بلبنها، بعد ثلاث سنين رديها إلي تسمى منيحة. حتى إن أعطيته لها طيلة العمر تسمى أيضا كما قال النووي منيحة. النبي قال ألا رجل يمنح ناقة تغدو بعس وتروح بعس، الصباح يحلب منها إيه عس كبير يعني إيه قعب لبن كبير، وفي المساء كذلك، إن أجرها لعظيم. والحديث في مسلم. فأبو بكر كان إيه يحلب المنائح لهؤلاء إيه النسوة والصبية. فاستخلف، فقالت فتاة في يوم الأيام وسمعها أبو بكر كان يمشي، قالت لا تحلب لنا مناحنا بعد اليوم. صار خليفة الرجل خلاص. قال بلى والله لا تحلبن. فكان يحلبه ويقول رضوان الله، شوف العظم وين، قدوة يا دكتور. فلما تقول لي إيه مجتمع أبو بكر الصديق عاد فيه ناس عندها روح المسؤولية والتطوع، لأنه الخليفة يريه من نفسه ذلك. فقال لا تحلبن، فكان يأتي ويحلب في الوقت المحدد أو فيما يتسنى له، ويقول لها هل أرغي لك أو أصرح، يعني مع رغوة أو حلب من غير رغوة يعني. فربما قالت له أرغي وربما قالت له صرح، فأي ذلك قالت فعل رضوان الله عليه. القدوة، نحتاج إلى القدوة. عمر بن عبد العزيز كان خليفة المسلمين جميل، كل أموال الأمة تحت يديه، يستطيع أن يفعل بها ما شاء كيف شاء، لكنه كان على المنابر يتأثر خبر رسول الله أي إمام مات يوم يموت وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. حوله إلى سلوك عملي يراه الناس، يصلي العشاء ثم يدخل على بنياته بناته، فصافحنه ثم ابتدرنا الباب وأيديهن على أفواههن فتح بهن. ما الحاصل؟ ما بالكن؟ سكتنا. فقالت الحاضنة يا أمير المؤمنين لم يكن لديهن شيء يتعشينه إلا بصل وثوم، إلا بصل وعدس عفوا، فكرهن أن تشم منهن إما تكره. فبكى عمر وقال ما عليكن يا بنياتي لو تعشيتن بالألوان، ثم يمر بأبيكن إلى النار. فجعلنا يبكين رضوان الله عليه. شوف هذه القصة يا دكتور، أنت تسمعها اليوم أو تقرأها تتأثر على بعد، على مسافة 1400 سنة تقريبا تتأثر. كيف لو عشتها؟ كيف لو رأيت إيه هذا الشيء حاضر أمامك، يراه مثلا الموظف في مديره، الذي يختلف المسجد في إمامه، التلميذ في أستاذه. هكذا تخلق الثقافة، ليس بالكلام، ليس المواعظ. نحن أمة غلبت علينا يا دكتور شهوة الكلام، نتكلم كثيرا. إذا نصبوا بالقول قالوا إيه فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. فالجواب هو الثقافة. إذن والله نحن آسفين يا دكتور اللي قلبنا مواجعك، وفعلا ثقافة التطوع نبكي على غيابها، لكن لم يعد لدينا وقت إلا لسماع التغريدة. التغريدة هي التغريدة نفسها، يعني أنا سأخذها من كلمتك في مقدمة البرنامج، أعجبتني يا دكتور حقيقة. يعني ليكن لدينا متطوعون كما لدينا مطاوعة. شكرا لك يا دكتور، شكرا لكم، أنتم صحوتنا مستمرة. ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.